الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا داود رسولنا علما وقال الحمد

هذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النمل، تلاها علينا القارئ شيخ كامل يوسف البنتيني، وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من المستمع مصطفى خلف من مدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة في أوائل الستينيات. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمن لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحية فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.